أخي الكريم، هذا هو الشريط التاسع من التحفة الثانية. أكرم وقدم وسافر، فهذه أفعال ماضية صحيحة الآخر، ليس آخرها حرف علة وليست متصلة لا بواو جماعة ولا بضمير رفع متحرك، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس آخره ألفا أيضا وإن لم تكن حرفا. طيب، على كل حال وقال ما كان وكذلك ما كان في أخير واو أو ياء، لأن الفتحة تظهر على الواو وإيش والياء. نعم. ونحو سافرت زينب، فهنا اتصل بضمير رفع ولا اتصل بتأنيث ساكنة ليست متحركة. ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقي، هذا منتهي الياء. واحد يقول ألم يشترط في الأول أن يكون صحيح الآخر؟ نعم اشترط أن يكون صحيح الآخر، لكنه عاد وأضاف بعض الأمور فقال إنه يبنى على فتح الظاهر إذا كان صحيح الآخر بشرط ألا يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، ثم أضاف وقال وكذلك أن يبنى على الفتح الظاهر أيضا في كل ما كان آخره واوا أو ياء. وهنا لابد أن تفهم أن الواو والياء هنا ليست ماذا؟ ليست ماذا؟ راضية هنا راضية وإيش المثال الثاني؟ شاقية. نعم، فهنا الواو والياء لماذا ظهرت عليها الفتحة؟ ظهرت عليها الفتحة لخفتها، لأن الواو والياء الفتحة في حقهما خفيفة وليست ثقيلة بخلاف الضمة على الواو، وإن كان ظهورها ممكنا لكن نطقها إيش؟ ثقيل. فمثلا لو أنك جئت بالفعل المنتهي بالواو وهو مثل هنا له بإيش؟ بثروة، ثروة وبدوة، هذان الفعلان منتهيان بإيش؟ بواو. لو حاولت أن تنطق الضمة على واو ثروة فإنها وإن أمكن النطق بها لكنها إيش؟ ثقيلة جدا. ثروة ممكن أستطيع أن أنطق بالضمة لكن الضمة على الواو ثقيلة، ومثله الكسرة على الياء في راضية وشقية. لو أردت أن تنطق الكسرة راضي وشقي يمكن نطق الكسرة على الياء لكن أيضا نطقها ثقيل. فلهذا قالوا إن الفتحة تظهر على الواو وتظهر على الياء لزوال المانع من الظهور ألا وهو إيش؟ الثقل. فلا ثقل في الفتحة على الواو ولا ثقل في الفتحة على الياء، لذلك قالوا إن الفعل المنتهي الفعل الماضي، طبعا الكلام عن الماضي الآن، المنتهي بالواو والياء وإن لم يكن صحيح الآخر لكنه لا علة في منع ظهور الحركة على آخره لأن الفتحة خفيفة. لذلك هنا خلاصة الباب أن الفعل الماضي مبني على مذهب هؤلاء النحاة، ومشى الشارح على هذا المذهب أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا مبني على الفتح دائما، ولكن هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. بدأ الشارح يفصل متى يكون الفتح ظاهرا، وفي الحقيقة أنا يمكن أن أريحك من هذا التفصيل لأن أقول لك إن وجدت الفتحة على آخر الفعل الماضي فقل هو مبني على فتح ظاهر، وإن لم تجدها فقل هو مبني على فتح مقدر. هذا من حيث النظر في الجملة، لكن أحيانا الإنسان نظرا لقلة ممارسته وخبرته قد لا يحسن حتى نطق الفعل، لكن طبعا المفترض في من يدرس علم النحو أن يكون قد اكتسب من خلال هذه الدراسة على الأقل أن يقرأ قراءة صحيحة، على الأقل أن يصلح هذا العلم لسانه. وهذا كما قلنا في مقدمة هذه المقدمة الأجرومية أنه من ثمرات هذا العلم ألا وهو إصلاح اللسان، فمن ثمرات هذا العلم أن يصلح الإنسان لسانه، ومن ثمراته أيضا أن يفهم الكتاب والسنة. نعم، فهذا العلم ثمراته ثمرات مهمة، ومن أهمها إصلاح اللسان، أن ينطق الإنسان لغة العرب نطقا صحيحا. فهنا لخص هو ما يظهر فيه الفتح في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره لا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، ثم أضاف إضافة قال وكذلك في الفعل المنتهي بواو أو ياء، أي وإن لم يكن صحيح الآخر لكنه منتهي بواو أو ياء، ففي هذه الحالة تظهر الفتحة كما قلنا لخفتها. فمثل قال نحو أكرم وقدم وسافر، هذه أمثلة للفعل الماضي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به لا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك. ونحو سافرت زينب وحضرت سعاد نفس الشيء، وإن اتصل به شيء لكنه لم يتصل به لا واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك لأن تاء التأنيث ساكنة. نعم، ونحو رضي وشقي ونحو ثروة وبدوة، هذه أفعال ليست صحيحة الآخر لكنها منتهية إما بياء وإما بإيش بواو، والفتحة كما قلنا تظهر على الواو والياء لخفتها. إذا هل لاحظتم ثقلا في نطق رضي؟ هل هناك ثقل؟ ما في ثقل. شقي ثروة بدوة ما في ثقل، الفتحة خفيفة على الواو والياء. قال وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر وهذا في كل ما كان آخره ألفا نحو دعا وسعى، اتفقنا أن الألف لا تظهر عليها الفتحة مطلقا لأن هذا متعذر ليس ثقيلا، هذا لا يمكن. حاول أن تنطق بفتحة على ألف دعا لا يمكن، حاول أن تنطق بضمة لا يمكن، حاول أن تنطق بكسرة متعذر. فالمانع في ظهور حركات على الألف هو التعذر، متعذر ليس ثقيلا لا يمكن أصلا، فالألف لا تقبل الحركة لذاتها. واتفقنا أن هناك فرقا بين الهمزة والألف، فالهمزة شيء والألف شيء آخر، أما الهمزة فتظهر عليها حركات ضرعية أو إي، هذا ما في مشكلة، هذه الهمزة تظهر عليها الحركات جميعها الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أما الألف فالكلام عن الألف التي هي حرف علة أي التي هي حرف مد، فالألف المفتوح ما قبلها، وطبعا الألف في لغة العرب لا يأتي أبدا ما قبلها إلا إيش إلا مفتوح، هذا بالنسبة للألف. والعبرة بالنطق، ويأتي واحد يقول مثلا إن رقم المصحف في مثل يدعو أو يرجو يكتبون ألفا بعد الواو، هذه ألف رسم المصحف، لكن النطق هل أنت تنطق ألفا؟ هل تقول يدعوها ولا يرجوها؟ لا، هذا يعني رسم المصحف، النطق واو يدعو يرجو، النطق إيش واو. العبرة دائما في الحروف بالنطق وليس في العبرة بالإيش بالكتابة، حتى في رسم المصحف، رسم المصحف أشد وأشد، قد تكتب أشياء في رسم المصحف لا تكتب في الرسم الإملائي المعتاد، فالمصحف له رسم خاص به الذي توارثه المسلمون كما يقال جيلا عن جيل، ليس من حقهم أن يتصرفوا فيه. فهنا دعا وسعى أفعال ماضية منتهية بماذا؟ بألف. طيب، مبنية على الفتح، أين هو الفتح؟ قدر، قدر لماذا؟ للتعاقب. قال فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر، وإما أن يكون الفتح مقدرا للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة، نحو كتبوا وسعدوا، واحد يقول ها الألف، ها هي الألف التي أنت، لا ليس الكلام الآن عن الألف، أين آخر الفعل؟ الباء في كتب، والدال في تاء، هذا كلام عن آخر الفعل ليس عن هذه الواو التي بعدها ألف في النهاية. هذا رسم إملائي لا يترتب عليه شيء بالنسبة للنطق، فلا تقول في كتبوا كتبوا و أو في سعدوا سعدوا و، ما تنطق ألف، إنما هذه كما قلنا ألف الرسم، ألف الرسم لا تنطق، لا تنطق، فأنت لا تنطق هذه الألف، ولذلك لا يقولون إن هذا الفعل اتصل به ألف، إنما يقولون اتصل به إيش؟ واو جماعة، وهم يميزون واو الجماعة في الرسم فقط، واو الجماعة عن واو الفعل الأصلية بهذه الألف، فما كان منتهيا بواو جماعة كتبوا بعدها ألفا، وما كان منتهيا بواو أصلية لا يكتبون بعدها إيش؟ ألف. فمثلا عندما أقول يرجو، هذه الواو أصلية أم واو جماعة؟ أصلية، لأن الفعل رجع ينتهي أصلا بحرف إلا، فهذه الواو هي واو الفعل، هذه الواو هي واو إيش؟ الفعل. فعندما أكتب حتى وإن كنت أتكلم بصيغة الجمع وأقول نرجو، أنا أتكلم الآن بصيغة الجماعة وأقول نرجو من الإخوة الحاضرين، لو كتبت هذا الكلام على ورقة أو على السبورة نرجو من الخطأ الإملائي أن أكتب بعد الواو ألفا، لأن هذه الواو ليست واو الجماعة، هذه الواو واو إيش؟ واو إيش؟ واو الفعل الأصلية، فميزوها عن واو الجماعة بألا يكتبوا بعدها ألفا، فميزوا واو الجماعة بكتابة الألف، وميزوا واو الفعل الأصلية بعدم كتابة الألف. إذن إذا كانت واو أصلية أي أصل الفعل فيه حرف علة، ففي هذه الحالة يكتبون الواو الأصلية ولا يكتبون واو الجماعة، لأن طبعا تعرفون إذا التقى ساكنان لابد من حذف أحدهما، ما يقولون نرجو، ما يصلح هذا الكلام، يصلح ما ينفع، فيحذفون واو الجماعة ويكتبون واو الفعل، لأن الأصلي هو الأصل، فالأصل يبقى والزيادة هي التي تحذف لهذه العلة التقاء ساكنين، فواو الفعل الأصلية تميز بألا يكتب بعدها ألف، أما واو الجماعة التي هي زائدة عن الفعل هذه التي يكتبون بعدها ألفا. فهنا من الفعل الذي بين أيدينا كتبوا، كتبوا أين آخر الفعل؟ الباء. هل الباء حرف علة؟ لا، إذا بقيت واو الجماعة كتبا، لما اتصلت الباء بواو الجماعة والتي ميزت بالألف هنا اضطروا للمناسبة، فالواو لا تناسبها الفتحة، إذا قلت كتبوا كتبوا لا، الواو تناسبها إيش؟ تناسبها الضمة، إذا هنا حذف الفتح ووضع بدلا منه ضمة من أجل مناسبة الضمة للواو، من أجل مناسبة الضمة للواو، فأين ذهبت الفتحة؟ قدرت. وما المانع من ظهورها؟ المناسبة، أن الضمة مناسبة للواو. نعم طيب، قال نحو كتبوا وسعدوا، فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، أي لولا هذه الواو التي تناسبها الضمة لظهرت الفتحة، لكن الفتحة قدرت نظرا لاشتغال المحل، أي آخر الفعل هذا محل الفتحة، اشتغل بشيء آخر، أي شغل بالضمة تناسب الواو، ومن أجل هذا لم تستطع الفتحة أن تظهر فقدرت، بقيت مختفية، بقيت مختفية، وهذا هو معنى التقدير. قال منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، هذا في لغة العرب، وإن كان ممكنا لكنه أيضا فيه شيء من التكلف في النطق، فالعرب يكرهون لغتهم سهلة، وكثير من الذين يدرسون اللغات يزعمون أن العربية ثقيلة على اللسان، وهذا خطأ، بل العربية من أسهل اللغات نطقا، وهي من أوثق اللغات لحركات اللسان، بخلاف اللغات الثانية تجد فيها تكلفا عجيبا، أحيانا يضطر معه الإنسان إلى أن يلوي لسانه كما يقال، فيبقى كأنما يجاهد أثناء النطق، ولذلك يضطرون لأكل كثير من الحروف أثناء نطقهم، ويزعمون أن هذا من التيسير، يزعمون، لكن من لا يعرف طريقتهم لا يفهم ماذا يقولون، لابد أن تعيش بينهم فترة حتى تفهم ما هذا الذي يرقلون به، يعني أنا أسميها رطانة، أسميها رطانة، وهم يزعمون أنها يعني لغة لها قيمة عالية، والذي يرطن مثلهم يعتبرونه رجلا حضاريا ومتقدما. اللغة العربية لغة ثرية ولغة قوية، ولذلك فيها حروف ليست موجودة في اللغات الأخرى، وأما الحروف التي يزعمونهم أنها حروف ليست موجودة في العربية فهي حروف متكلفة، هي حروف إيش؟ متكلفة، كقولهم مثلا ب ثم يقولون في، هذا تكلف في النطق لا غير، لكنها لغتهم هم إعرار فيها، لكن الباء حرف الباء هو الحرف الصحيح الذي ينطق من هذا الموضع، أب من بين الشفتين، أب هذا حرف الباء، فكون الإنسان ينفخ معه أو يكتم النفس يقول أب، يعني هذا الشيء فيه تكلف، ليس هذا حرفا يعني تستطيع أن تقول إنه خرج من مخرج سليم أبدا بحال من الأحوال. وعلى كل اللغة العربية كما قلنا لغة سهلة، لغة بسيطة، لغة لا تكلف فيها ولا تقعر، وإذا وجدت بعض الناس يتكلفون في نطقها فهذا من قبلهم، وأنا سبق أن شرحت هذا في بعض خطب الجمعة، وقلت هؤلاء الذين يتكلفون في نطق التكبيرات في الصلاة فيقول أحدهم الله أكبر، هذا التكلف، ماذا لو قلت الله أكبر؟ ما المشكلة؟ لكن هو لابد أن يعمل الهمزة متقعرا بزعم أنها من مخرجها أ، ثم يقول الله، ثم يفخم هذه اللام تفخيما مبالغ فيه فيقول الله، ما ما ما يعني ما كلفنا الله بهذا، هذا الإنسان يبقى يعوج فمه بهذه الصورة، كن بسيطا، كل شيء فيه يسر يكون أقرب إلى الصواب، كلما كان الشيء سهلا كلما كان أقرب إلى الصواب، وكلما كان معقدا وصعبا كلما كان أبعد عن الصواب، فهذا التقعر والتكلف نحن نهينا عنه، ليس هذا من يعني العلم بمخارج الحروف كما يزعمون، ولذلك تجد الواحد من هؤلاء إذا قرأ القرآن كأنه يحارب، يعني هذا الذي يقرأ بهذه الصورة كأنه يحارب، ليست هذه القراءة، ليست هذا حرب، نوع من المشاجرة مع الحروف، كأنه يتشارك ثم يزعم أنه يقرأ القرآن من مخارجه، هذا خطأ، بل كلما كان القارئ ماهرا كلما وجدت قراءته سهلة وسلسة كما يقال تسيل على لسانه كسيلان الماء، أما هذا الذي يعقد تجده يخرج الكلمات بصعوبة وكأنه يتشاجر مع الكلام، فالله المستعان على كل حال. فهنا بالنسبة يعني لغة العرب عندهم طبعا أمور مستحيلة، وهناك أمور فيها دخل، وهناك أمور فيها كراهة، فمن ضمن ذلك هذا الذي بين أيدينا، فيقدرون الفتح تيسيرا وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو كتبت. هنا لو قرأت الفعل الماضي وحده ثم قرأت التاء كيف ستنطق؟ نقول ماذا؟ الفعل الماضي كتاب، ثم نقول بعده تو كتاب تو. لا شك أنه يمكن، هذا ما في تعذر وليس فيه أيضا ثقة، لكن هنا العرب لا ينطقون في الغالب بأربعة حروف متوالية متحركة، لذلك يقولون سكن هنا الحرف الثالث لكراهة توالي أربع متحركات. وكأنه يعني سبحان الله كأنه يعطى للعرب أثناء النطق شيء من الراحة، بدلا من أن يقول كتابات يقول إيش كتاب، ارتاح هنا ارتاح قليلا ثم واصل. فعند الحرف الثالث يسكنون حتى لا تتوالى أربع أو أربعة كما قال هنا أربع متحركات. طيب قال وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو كتابت وكتابت وكتابت وكتابنا وكتبنا. الأول اتصل بتاء المتكلم والثاني اتصل بتاء ايش المخاطب، كتبت تاء ايش هذه اسمها تاء المخاطب، والثالث اتصل بتاء المخاطبة كتبت، والثالث اتصل بنون المتكلمين كتبنا، والثالث اتصل بنون، الخامس اتصل بنون النسوة كتبنا. فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحرف السكون العارض. هنا انتبه، إذا فهمت هان عليك التعبير، إذا فهمت يمكن أن تستحضر العبارة وحدك، لكن إذا حاولت أن تحفظ بدون فهم سيكون صعبا عليك. فاسمع لعبارته وتفهم معناها، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. كلام إذا فهمته يمكن أن تعبر به وحدك دون ما أي مشقة أبدا. والتاء أو ناء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل إيش؟ رفع، لأن هذا الضمير الذي اتصل بالفعل في الحقيقة هو إيش؟ الفاعل، لكنهما ضمير والضمائر كلها إيش؟ مبنية. نعم. طيب إذا نحن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن الفعل الماضي. طيب على هذا المنوال السهل الذي سبق شرحه، الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، فإن كانت الفتحة موجودة وهذا في الحالات التي ذكرها فهو مبني على فتح ظاهر، وإن لم تكن موجودة لسبب أو لآخر فإنه مبني على فتح مقدر. وهو لخص هذا في أن الفتحة تظهر على الفعل الماضي الصحيح الآخر إذا لم يتصل به واو جماعة أو ضمير رفع متحرك، وأيضا بالفعل المعتل الآخر لكن بالواو والياء. عرفنا؟ ثم عاد وقال أما التقدير فيكون في حالة اتصال الفعل الماضي بماذا؟ بواو جماعة، أو إذا كان معتل الآخر بماذا؟ بالألف، أو إذا اتصل بضمير الرفع الساكن ولا المتحرك المتحرك. نعم نواصل بعد الأذان إن شاء الله. وقد فصل المصنف بل الشارح رحمه الله أسباب تقدير الفتح على كل من هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة: الفعل المضارع المنتهي بالألف، معذرة، الفعل الماضي المنتهي بالألف، فبين علة التقدير أنها تعذر، والفعل المضارع والفعل الماضي، معذرة، الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة، علل التقدير لأنه اشتغال المحل بحركة المناسبة، وفي حالة الاتصال بضمير رفع المتحرك ذكر علة مهمة وهي ما يسمونه بكراهة أو دفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وإن لم يكن كلمة واحدة. فهذه طريقة من قال إن الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا، وهي طريقة كما قلنا سهلة، ولعلك تستطيع أن تستنبط من هذا الكلام طريقة المخالفين، وهو أنهم يقولون إن الفعل الماضي في الأصل مبني أيضا على فتح، لكنهم لا يقولون إنه فتح مقدر أو فتح ظاهر، بل يقولون الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، إلا إذا اتصل بماذا؟ إلا إذا اتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون، فيجعلون له ثلاثة أحوال. وبالتالي قد يضطر هؤلاء إلى سلوك مسلك الفريق المخالف فقط في حالة الفعل الماضي المنتهي بماذا؟ بألف. هذه الحالة الوحيدة التي قد يضطرون فيها إلى سلوك مسلك الفريق الآخر، ألا وهو قولهم إنه مبني على الفتح، لكن أين الفتح؟ فيقولون مقدر. لماذا؟ للتعذر، يعني لأنك على تقسيمهم هذا يقولون الفعل الماضي مبني على الفتح أصلا، إلا إذا اتصل بواو الجماعة، إلا إذا اتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصل بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون، يجعلون له ثلاثة أحوال فقط. وفي هذه الحالة إذا أتيتهم بالفعل دعا ورجا وأفعال ماضية لم تتصل لا بواو جماعة ولا بضمير رفع متحرك، فإنك ستلزمهم، تقول يلزمكم أن تقولوا إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعذر، فستسلكون مسلك الفريق الآخر. وعلى كل المحصلة النهائية محصلة واحدة، والاختلاف بين المدارس النحوية معروف من قديم الزمان. ثم انتقل الشارح إلى الكلام عن فعل الأمر، فقال: وحكم فعل الأمر البناء على ما يلزم به مضارعه، البناء على ما يلزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر، هذا حكم فعل الأمر. وتلاحظون الآن الفرق بين عبارة الشارح وعبارة صاحب المقدمة، فالمصنف قال: والأمر مجزوم أبدا، فأنت تتوهم أنه معرب وليس كذلك، لكن هو قصد بهذه الكلمة أن ينبه على أنه يبنى على ما يجزم به مضارع، فحكم فعل الأمر أنه مبني على ما يجزم به مضارع. وعليه أنت عرفت الآن أن أفعال الماضي سبق التنبيه على هاتين القاعدتين، أن الأفعال الماضية دائما مبنية، وأن أفعال الأمر دائما مبنية، وأيضا عندنا قاعدة ثالثة أن الأصل في الأفعال هو البناء والإعراب طارئ، وأن الأصل في الأسماء هو الإعراب والبناء طارئ، لذلك لا تجد الإعراب موجودا في الأفعال إلا في بعض حالات الفعل المضارع، ليس في كل حالاته، بل هو أيضا يكون مبنيا في بعض أحواله، فلا تجد إعرابا في باب الأفعال إلا في بعض حالات الفعل المضارع كما تأتي. أما أفعال الأمر وأفعال الماضي فلا نصيب للإعراب فيها، فكلها مبنية. فحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر فإن كان طيب مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو اضرب واكتب. فهنا اضرب واكتب فعل أمر مبني على السكون، والسكون موجود ولا غير موجود؟ ظاهر ظاهر. وكذلك اضربنا واكتبنا، ها ولا اضربا واكتبا؟ لا اضربنا واكتبنا، لان هذه النون نون ماذا؟ نون النسوة. اضربنا واكتبنا مع الاسناد الى نون النسوة. واما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو ان تتصل به نون التوكيد خفيفة او ثقيلة نحو اضربا واكتبا. هذه نون توكيد ايش؟ ها خفيفة ام ثقيلة؟ عندما امرك اقول اكتبا الدرس اضربا فلانا، هنا انا امر شخصا واحدا لكني اؤكد الامر بنون التوكيد الخفيفة وليست الثقيلة. فهنا اضربا وليس اضربنا، اضربنا تأمر جماعة من النساء، انما اضربا انت تأمر شخصا واحدا مؤكدا الامر بنون التوكيد الخفيفة وليست الثقيلة، يعني التي ليست مشددة. اضربا واكتبا ونحو اضربن واكتبن، الان جاءت نون التوكيد الثقيلة. طيب فهنا اين ذهب السكون؟ طبعا هذا الفعل في المضارع الذي هو يضرب ويكتب هو أصلا يجزم في حال المضارع بماذا؟ بالسكون، وبالتالي لما تأتي هنا تقول هو مبني على السكون، ثم تنظر أين السكون؟ ما وجدت السكون، وجدت بدلا منها إيش؟ فتحة، لأنه طبعا من القواعد التي عند العرب أنه لا يلتقي ساكنا. في لغة الأعاجم يمكن أن تأتي بساكنين متوصل، ذلك لغتهم ثقيلة يصعب النطق، تأتي أحيانا بأكثر من ساكن متواليين، وهذا أمر صعب النطق به، لكن هم ينطقون به على كل حال، يعني يجعلون تنطق بالساكنين وإن حصل ما حصل ما في مشكلة. لكن في لغة العرب لا ننطق بساكنين متواليين، ولهذا نقول لغة العرب سهلة وميسرة لا تكلف فيها. فهنا إذا نظرت لهذا الموضع الأصل أنه اضرب واكتب، لكن نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة فهي متحركة، وبالتالي التقى بسبب هذا الأمر التقى ماذا؟ نون التوكيد أي نون فيهما؟ اضربنا، أنت تقصد الخفيفة اضربا احتمت، وهي في الحقيقة أنا طبعا قلت نون التوكيد الخفيفة متحركة هي ساكنة، نون التوكيد الثقيلة أيضا هي عبارة عن نونين، نون ساكنة ثم بعدها نون متحركة. فالنون الساكنة التي هي نون التوكيد الخفيفة والنون الساكنة التي هي أول النونين في نون التوكيد الثقيلة هي السبب في التقاء الساكنين، لذلك حرك آخر الفعل، حرك آخر الفعل، فالفعل عطوا اكتب واضرب واضرب، لكن لما دخل على النون اضربا اكتبا، لأنك لا تستطيع أن تنطق آخر الفعل ساكنا وبعده نون التوكيد أيضا ساكنة. ونون التوكيد الثقيلة هي عبارة عن نونين، نون ساكنة بعدها نون متحركة، اضربا نا اكتبا نا، هي عبارة عن نون ساكنة بعدها أيضا نون متحركة. فسبب التحريك هنا هو التقاء الساكنين، لذلك قال المصنف إن هذا الموضع يبنى فيه الفعل الأمر على ماذا؟ على سكون مقدر، على سكون مقدر. طيب قال لو سألك سائل الآن، لو قلت الآن ما السبب في تقدير السكون في هذا الموضع، ما العلة؟ لما تجيب؟ لإتقاد ساكنين، للتخلص، منع من ظهور السكون، التخلص من التقاء الساكنين. نعم. قال وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، نحو ادعو وقضي واسعى. هنا في إعراب ادعو سنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، وفي حالة اقضي سنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، وفي حالة اسعى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يبدأ بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتبا واكتبوا واكتبي. ففي الأول سنقول فعل أمر مبني على حذف النون، وفي الثاني والثالث نفس الشيء، لأن المضارع هذا إيش هو؟ يكتبان ويكتبون وإيش؟ وتكتبين. فيكتبان وتكتبان، فيكتبون وتكتبون، وتكتبين هذه في حالة المضارع هي من الأفعال الخمسة، فتجزم علامة جزمها حذف النون، فبناؤها في الأمر على حذف النون أيضا. ثم قال والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله، انتهينا من فعل الأمر، انتهينا من فعل الأمر. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت، أو قولك نأيت، أو قولك أتينا، أو قولك نأتي. يعني أربعة حروف تجمع في هذه الكلمات من باب أنك تستحضرها إن أردت، ويا النون والهمزة، همزة ولا الألف؟ همزة. والياء والتاء يسمونها أحرف المضارعة، يسمونها أحرف إيش؟ المضارعة. لماذا يسمونها أحرف المضارعة؟ لأن الفعل المضارع لابد أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف الأربعة، لابد، لا يوجد فعل مضارع إلا ويبدأ بحرف من هذه الأحرف. إن قلت ضرب في الماضي وأردت أن تأتي المضارع تقول ماذا؟ يضرب، نضرب، أضرب، تضرب، هكذا؟ فتأتي بواحد من هذه الأحرف الأربعة لكي تستعمله لتحويل الماضي إلى مضارع، فيسمونها أحرف المضارعة. قالت الهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا، نحو أفهم، فسواء كان المتكلم مذكرا أو مؤنثا يقول إيش؟ أنت تقول أفهم، والأنثى أيضا تقول إيش؟ أفهم، نفس الشيء. والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، نحو نفهم. فالنون قد تكون للتعظيم وقد تكون لحقيقة الجمع كذلك. فالله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا، نزلنا، والله عز وجل واحد أحد فرد صمد، يقول نزلنا لأن هذا من باب التعظيم، ليس من باب أن المتكلمين جماعة، وإنما من باب التعظيم. قال فالنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، نحو نفهم. والياء للغائب، نحو يقوم. والتاء للمخاطب أو الغائبة، نحو أنت تفهم يا محمد واجبك. هنا التاء للمخاطب، أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم زينب واجبة. هنا التاء في تفهم زينب للغائبة، للغائبة. إذن التاء قد تكون للمخاطب وقد تكون للغائبة. قال فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل ويمع. مرة أخرى، أكل ونقل وتفل وينع، هذه حروف أصلية تدل على أن الفعل مضارع. هذه أفعال إيش التي قرأناها الآن؟ ماضية، ماضية. ومع ذلك واحد لا يعني الفرق، أحرف المضارعة زائدة ليست أصلية. لكنه نعم أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم. هنا هذه الأحرف زائدة لكنها لا تدل على المضارعة. هنا أيضا الفهم مهم، لا مجرد أن تجد همزة تقول إذن هذا فعل مضارع. لذلك نقول حقيقة إن أحرف المضارعة وإن وجب أن يبدأ الفعل المضارع بواحد منها لكنها ليست علامة يستدل بها على أن الفعل مضارع. فالفعل المضارع يعرف بعلاماته التي درسناها، فهذه العلامات من أحسنها ماذا؟ أنه يقبل، أنه يقبل إيش؟ يقبل السين وسوف. وأفضل علامة له أنه يقبل السين، أي سبق السين وسوف. أفضل علامة للمضارع أنه يقبل دخول لم عليه. فالفعل الذي يقبل دخول لم عليه هذا من أفيد علامات الفعل المضارع. إذا أردت أن تعرف أن الفعل مضارع أدخل لم، فإن قبل يكون مضارع. فهنا عندك أكرم وتقدم، أدخل لم وجرب لم أكرم، هذا لا يصلح إلا في المسلسلات التلفزيونية يصلح، لكن في لغة العرب ما يصلح. ففي تلك المسلسلات الهابطة يصلح عندهم أي شيء أي كلام يقال، لكن في لغة العرب لا. لم أكرم يصلح، لم أكرم لا، لم تقدم لا ما يصلح، لكن يكرم تقول لم يكرم. إذا الياء في يكرم هي ياء ليش؟ المضارعة. لكن أكرم هل هذه ألف همزة مضارعة؟ لا. لماذا؟ لأنك لما دخلت علامة المضارع لم تقبل هذه الكلمة علامة المضارع، فهذا فعل ماضي. أكرم وتقدم. قال شارح رحمه الله فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينعى، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة. الأصل في الفعل المضارع أنه ماذا؟ معرب، بخلاف الأصل في الفعل عموما. الأصل في الفعل عموما أنه مبني، لكن فعل المضارع خصوصا الأصل فيه أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة. فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين، لا يسجنن ولا يكونا من الصاغرين. النون الأولى نون توكيد إيش؟ ثقيلة، والنون الثانية خفيفة. طيب هل يمكن أن ننطق الآن الفعل الثاني بنون توكيد ثقيلة؟ كيف ننطقه؟ ولا يكونن من إيش؟ الصاغرين. فهنا النون خفيفة، الثانية الأولى ثقيلة في القراءة المشهورة التي نحن نقرأ بها، النون الأولى ثقيلة، النون الثانية إيش؟ خفيفة. لا يسجنن ولا يكون من الطاغرين. فهنا الفعل المضارع مبني وليس معربا.